عتقائك من النار يا رحيم يا غفار. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، لا تجعل فينا أشقياء ولا محرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أثقلتنا الأوزار، وأقعدتنا الذنوب، وناءت بالأحمال منا الخطايا، وأنت الغفور الرحيم الرؤوف الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، تغفر ولا تبالي، وتصفح وتعفو. نسألك اللهم بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة وأهل المنن والعطايا الوافرة، أن تجعلنا من عتقائك في رمضان ممن يفوز بالجنان ويلذ بالنظر لوجه الرحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وخطاه وعمده، سره وعلانيته، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، صغيره وكبيره، ما علمنا منه وما نسينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا إخوان في مشارق الأرض ومغاربها مستضعفون، فكلهم اللهم كلهم عونا ونصيرا ومعينا ومقيتا. اللهم أشبع جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اجبر كسيرهم وفك قيد أسيرهم، اللهم احفظ أعراضهم واحقن دماءهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزم منا والدين، وحارب أولياءك الصالحين. اللهم عليك باليهود المعتدين، وعليك بمن ناصرهم على المسلمين. اللهم كن لجنودنا البواسل في ساحات الوغى، اللهم ثبِّت قلوبهم واربط عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وثبِّت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك لبلدنا الإمارات ولسائر بلاد المسلمين، نسألك اللهم الأمن والأمان والسلم والسلام والسخاء والرخاء. اللهم أوسع لنا في الأرزاق، واجعلنا عليها من الشاكرين. نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك من الزلازل والقلاقل والمحن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من بنى هذا المسجد وعمل فيه خيرا وإحسانا، اجزهم بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، أنلهم منك رضا ورضوانا. اللهم ولاة أمرنا لا ننساهم من الدعاء، اللهم فثبتهم على دينك حتى يلقونك عليه، وأعنهم على الحكم بكتابك وبسنة نبيك، ووفقهم إلى كل خير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر.